ثم أم هو متأول في تلميذ الجمقى؟ هو متأول يقول أنا عقيدتي سلفية. العجيب يعني. طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية هل سألته ما هي؟ وهل بحثت معه في بعض إعجائها حتى تلقمه حجرا؟ ما يكفي أن أخذ الكلام هكذا على إطلاقه، لابد من استرسال يا أخي. ننتظر رده. هل أصحت له مجال في الرأي؟ قلت له هات الرد. لا الله يهديك ما تقطع له المجال. السلفي والديمقراطي. بارك الله فيك. التقيت ببعض مسؤولي بعض الجماعات في مدينة الرياض، ودار النقاش حول الدخول وجواز الدخول في البرلمانات، وهم يجيزون الدخول فيه. فكنت يعني عرضت وقلت له انه هذا ما يجوز ولا يسوء في الاسلام، فاخذ الميكروفون وبشدة وقال هذه الرجعية، وتكلم علي كلام يعني لا يصلح ان يقال. الشاهد بارك الله فيه انه مما استدل علي به لجواز الدخول في البرلمانات قصة يعني يوسف لا ابو بصير، ويعني ارجاع النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الله. وأنه يعني هذا يعني هذا مما يستدل وجه الاستدلال به أنه مضطر، وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لا بد أن يضطر عليها الإنسان. فيقول يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه في حالة اضطرار فرد الصحابة إلى المشركين، وها نحن نقبل بالدخول في البرلمانات لوضعنا الحالي، ويعني حتى نصل إلى كرسي الحكم. ما هو جوابكم عليه بارك الله فيك؟ ما شاء الله جوابي أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد لبي. نحن عرف خطنا مثل هذا الإنسان يذكر بطريقة الرسول عليه السلام بصورة عامة، وهذا ما لسنا بحاجة الآن للدخول بالتفصيل. ثم يقال له ثانيا أنت تنسب الرسول عليه السلام إلى أنه ارتكب عملا مخالفا للشرع مضطرا، وهذا كذب على الله وعلى رسوله. الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز وجل، لأنه كان تعاهد معهم كما هو معروف في قصة صلح الحديبة. فإذا هو أرجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن، أوفوا بالعهد. فالرسول عليه السلام وضع بالعهد هنا، ولا يقال هذا من جهلهم في الواقع بالإسلام حينما يتأولون بعض الحوادث وبعض الوقائع بخلاف تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعات وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم بالإسلام. هكذا يكون إقامة الحكم بالإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟ إذا لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين تريدون أن تحل محلهم وتقوم مقامهم، لأنهم يحكمون غير ما أنزل الله، فأنتم تريدون زعمتم أن تحكموا بما أنزل الله وابتداء تأويلها الصحيح. ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ هذا خيال في خيال. الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها. ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدعات وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم بالإسلام. طيب هكذا يكون إقامة الحكم بالإسلام